قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث. والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول، ما معنى النكول؟ يعني الرجوع يتوقف، يعني هناك البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين حينئذ تتحول إلى من؟ إلى المدعي. نعم. وبالنكول وبالإقرار أو بما تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول، يعني هذه عناوين أو مدخل إلى الباب ذكره المؤلف، بعد ذلك يبدأ في ماذا تفصيله، وسيبدأ بالشهادة. والشهادة مهمة أيها الإخوة، ولذلك نجد أن الله تعالى أكثر من ذكرها في الكتاب العزيز: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فنجد أن الله تعالى ذكر أمر الشهادة ونوه بها في مواضع عديدة في كتابه العزيز: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآيات. ثم ذكر أيضا الشهادة.